بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 57 بعد 400 مع أواخر سورة صاد. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية أولا: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: أي كنا نحسبهم أشقياء قد خسروا لذة الحياة باتباعهم الإسلام ورضاهم بشطف العيش. هكذا قال علينا وعليه رحمة الله تعالى. وهذه الآية الكريمة لها مناسبة في ورودها، فربنا جل جلاله بعد أن شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبابا لهم في الدنيا، شرح أحوالهم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا، فقال تعالى: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أي وقال الطاغون ما بالنا لا نرى معنا رجالا كنا نعدهم في الدنيا أشرارا لا خلاق لهم، وهم يعنون بذلك المؤمنين. إذن أهل النار يتذكرون ما جرى لهم في الدنيا، فتنبه إلى ذلك. إذا تذكرت ذلك حينما تكون على خير سوف تصبر، وحينما تحدثك نفسك بالشر سوف يوقفك هذا التفكير بأن أهل النار يتذكرون ما جرى لهم. وهنا تنبيه على أن كل عمل سيسأل عنه الإنسان. ومما أفكر فيه في تربية أبنائي يوم أمس أن قرأت لهم الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فربنا أقسم بنفسه أنه سيسأل الناس عن كل أفعالهم وسيحاسبهم عليها ويعطيهم جزاءها. إذن على الإنسان أن يراقب نفسه في كل عمل، وأن الله سيسأله عن عمله، وأن هذه الأعمال التي نعملها ستعرض علينا لحظة لحظة وثانية ثانية، وسيندم الإنسان في وقت لا ينفع الندم. فالسعيد من يصبر على طاعة الله، ويصبر على ترك معصية الله، ويصبر على المقدورات المؤلمة، ويأخذ من هذا القرآن سبيل هداية، فيتقوى الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى ليعمل بأداء حق الله. الوقفة الثانية: وما من إله إلا الله الواحد القهار. يقول السعدي: هذا تقرير لإلهيته بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى، أي وحدانيته وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهاران متساويان في قهرهما أبدا، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. طبعا ذكر الواحد القهار قد ورد في كتاب الله تعالى في مواطن، جاء في سورة يوسف عند الآية 39، وفي سورة الرعد عند الآية 16، وفي سورة إبراهيم عند الآية 48، وهنا في سورة صاد عند الآية 65، وفي سورة الزمر الآية 4، وفي سورة غافر الآية 16. إذن على المؤمن أن يخاف من قهر الله، ولذلك أنت عليك أن تخاطب نفسك دواما وتقول لنفسك: حذاري ثم حذاري يا نفس أن تزحفي إلى الطاعة زحفا بطيئا، وتجرين إلى المعصية جريا حثيثا، فما يليق بك ذلك وأنت إلى الله فقيرة ونعمه عليك كثيرة عظيمة وعلمه فيك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فهل جزاء إحسانه إلا إحسانك وهو الغني عنك وعن إحسانك؟ إذن الله هو الواحد القهار. وتأمل الآية 16 من سورة الرعد، وجاء بعدها أنزل من السماء ماء، فتأمل مما قهر الله تعالى به الخلق حاجتهم إلى الماء، وهكذا فعلى الإنسان أن يراقب ربه. وهذه الآية قل إنما أنا منذر، أي قل يا محمد لقومك المشركين، وكذلك كل من يدعو الناس، إنما أنا منذر أنذركم عذاب الله على كفركم به. وما من إله إلا الله الواحد القهار، أي وما من معبود تصلح له العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، الواحد الذي لا شريك له، القهار الذي قهر كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى. ثالثا قل هو نبأ عظيم. يقول السعدي قل لهم مخوفا ومحذرا ومنهضا لهم ومنذرا، يعني منهضا لهممهم ومنذرا، هو نبأ عظيم، أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله. طبعا تفسير الآية قل هو نبأ عظيم، أي قل يا محمد، وكذلك يشمل كل داعية، قل لقومك المكذبين ومن تدعوهم. هذا القرآن، تأملوا التفسير الذي ذكر هو أحد الأوجه، لكن راجح أنه القرآن، هذا القرآن المشتمل على توحيد الله وإثبات رسالتي ووقوع البعث والجزاء بعد الموت وغير ذلك خبر عظيم. طبعا بهذه الآية فسرنا ما في سورة النبأ، أنتم عنه معرضون، أي أنتم منصرفون عن تصديقه وقبوله وتدبره والعمل به. إذن ربنا وصف القرآن بأنه نبأ عظيم، ولما عظم هذا النبأ عظم من يأخذ به، لأنه أساس ومنهاج وطريق وهداية وبركة، فكلما أخذ الإنسان من هذا الكتاب ارتفعت منزلته وعظم خيره. وقد قال كثير ممن قال لما انشغلنا بالقرآن انهالت علينا البركات، ونحن من أولئك لما اشتغلنا بالقرآن انهالت علينا البركات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا بركة كتابه أبدا. رابعا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يقول ابن عاشور وقد بدت من إبليس نزعة كانت كامنة في جبلته، وهي نزعة الكبر والعصيان، ولم تكن تظهر منه قبل ذلك، لأن الملأ الذي كان معهم كانوا على أكمل حسن الخلطة، فلم يكن منهم مثيرا لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان. فلما طرأ على ذلك الملأ مخلوق جديد وأمر أهل الملأ الأعلى بتعظيمه، كان ذلك موريا زناد الكبر في نفس إبليس، فنشأ عنه الكفر بالله وعصيان أمره. يعني هنا بيان كيف أن إبليس تجرأ إلى ذلك، أصل الكبر كان في داخله. خامسا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول الطبري وهذا تقريع من الله للمشركين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم استكبارا عن أن يكونوا تبعا لرجل منهم حين قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، وهل هذا إلا بشر مثلكم؟ فقص عليهم تعالى قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن السجود لآدم بدعواه أنه خير منه. يعني على الناس أن يقيسوا أنفسهم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أي قال الله يا إبليس أي شيء منعك من السجود للذي كرمته بخلقه بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ أي هل تعظمت عن السجود لآدم وحدث لك الاستكبار الآن فتركت السجود له، أم كنت كذلك من قبل من المتكبرين العالين ممن لا يليق أن تكلف مثل هذا لعلو مكانك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أي قال إبليس مجيبا ربه أنا خير من آدم لأنك خلقتني من نار وخلقت آدم من طين فلم أسجد له. إذن هذا كذا أبان عن السبب وأبان عن كبره عياذا بالله تعالى. سادسا قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يقول ابن كثير سأل الله النظرة أي الإمهال إلى يوم البعث، فأنظره الحليم الذي لا يعجل من عصاه، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة مرد وضغى وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طبعا تفسير هذه الآية الكريمة قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي قال إبليس ربي فأخر أجلي وأمهلني ولا تعذبني إلى اليوم الذي تبعث فيه خلقك. قال فإنك من المنظرين، أي قال الله لإبليس فإنك من المؤخرين الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى اليوم الذي يموت فيه الخلائق وهو وقت النفخة. إذن ماذا أراد إبليس؟ ما الذي أعطي وما الذي لم يعطى؟ قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. طبعا الآية الكريمة هنا أيضا جاءت في سورة الحجر في الآية 36 والآية 37 قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخر موتي إلى يوم القيامة، وذلك لئلا يموت، إذ يوم القيامة لا يموت فيه أحد. تأملوا ماذا طلب إبليس، ماذا أعطي وماذا لم يعطى. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فأخره الله عز وجل إلى آخر أيام التكليف المنتهية بالنفخة الأولى حين يموت الخلائق، فيموت إبليس معهم ثم يبعث، فلم يتحقق له ما أراده من النجاة من الموت كما دل عليه ظاهر الآية. وهذا يدلك على شدة الموت، وذلك الموت يستعد له الإنسان في حياته، يستعد الإنسان في حياته لأجل الموت ولأجل ما بعد الموت، ويصبر الإنسان في هذه الدنيا ويتحمل المكاره، يتحمل الآخرين، يتحمل شطف العيش، يتحمل قيام الليل، يتحمل الصلاة، يتحمل الصيام، يتحمل لأجل الموت ولأجل ما بعد الموت ولأجل الله ولأجل الدار الآخرة. ونأخذ من هذه القصص العبر. سابعا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقول القرطبي لما طرده بسبب آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبه عليهم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم. بعد القصة هنا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي قال إبليس فبعزتك لأضلن آدم وذريته أجمعين، ولذلك يجب الحذر من إبليس ووساوسه. والمقصود من ذكر هذه القصة تنبيه بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، وتبيين عداوة عدوهم إبليس لهم، وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه وأيضا فيه المنع من الحسد والكبر، حتى هذه الصفات التي تصف بها إبليس نحذرها، وذلك لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد وبسبب الكبر، والكفار إنما نازعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد لأن الله قد بعثه نبيا، وبسبب الكبر كيف يطيعونه وهكذا. فيحذر الإنسان صفات الأشرار ويتخلق الإنسان بصفات الأخيار. معاني الكلمات: اتخذناهم سخرية، هل تحقيرنا لهم خطأ؟ فتأمل أن الإنسان تعرض عليه أعماله يوم القيامة فيندم عليها، فحينما توسوس لك نفسك بولوج الحرام استذكر أن هذا الشيء سيعرض عليك وسوف تندم عليه، بل تحاسب عليه، بل تفضح به، فاحذر غاية الحذر وعاجل بالتوبة. زاغت مالت فلم تقع عليهم. بالملأ الأعلى الملائكة يختصمون يتجادلون في شأن خلق آدم عليه السلام. سويته، خلقت جسده كاملا متناسق الأعضاء. وذلك في جسد ابن آدم من الآيات والدلائل ما ينبغي على أهل الطب أن يبينوه للناس. فبعض الأطباء يعني همه أن يكسب المال أو يتعجل أو يعني يمر عليه عدد مرضى أكثر، ولا يهتم ببيان قدرة الله تعالى. فالطبيب الذي لا يبين للمريض هذا الأمر مقصر مفرط، يعني آثر العاجل على الآجل. فلا بد يا إخواني لما يمر معنا في كتاب له كثيرا فيما يتعلق بخلق الإنسان وأنه آية بل آيات، وأن الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، لا بد أن نذكر المريض وأن نذكر غيره وأن نبين للناس دلائل القدرة في خلق الإنسان، وأن هذا الإنسان الذي خلق بهذا الخلق العظيم ينبغي له أن يكون على مراد الله وعلى طاعة الله، وأن يتعلم العلم الشرعي ليكون على ما يريده الله، لأجل أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإلا كان أسفل السافل، وإلا كان في خسر. فعلى الإنسان أن يتعلم كتاب الله وأن يعمل به لأجل أن يطلب تجارة لن تبور أبدا، كما في سورة فاطر. ساجدين، سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة وتعظيم. لأغوينهم لأضلنهم، يعني لأستدعينهم إلى المعاصي ولأزينن لهم، كما يحصل الآن في الإعلام وفي الدعايات وفي الإعلانات وفي غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. العمل بالآيات: استسمح مسلما سخرت منه في يوم من الأيام. وهذا يحصل في البيوت كثيرا، هذا يهين هذا وهذا يغلط، وهذا المرأة تتجاوز على الرجل والرجل يتجاوز على زوجته، فليحذر الإنسان هذا. إذا استسمح مسلما سخرت منه في يوم من الأيام أو تصدق عنه فهذا مما ينفع، وادع له بالمغفرة، استغفر له مع التوبة النصوح. يعني هناك حقان في من آذيته، حق للإنسان وحق لله تعالى، فاستغفر الله سبحانه وتعالى وتب توبة النصوح لأجل حق الله، وأيضا استسمح الآخر أو تصدق عليها واستغفر له لأجل أن ينظر إليها يوم القيامة فلعله يعفو عنك. ثانيا، استعذ بالله من إغواء الشيطان واتباع خطواته. فتأمل: ويحك لا تلج، ويحك لا تفتح، فإنك أن تفتح وتلج. تأمل هذه النوافذ من نافذة إلى نافذة ومن حرام إلى حرام، تجد الإنسان مثل النائم لا يعلم أنه نائم حتى يستيقظ. وكذلك صاحب الشهوات وصاحب المحرمات كثيرا ما يغفل عن ذلك حتى يموت، فيحاسب عن كل صغير وكبير. ثالثا، ادعو الله تعالى أن يجعلك من عباده المخلصين. أنت اخلص العبادة، عسى الله أن يستخلصك لطاعته. إذن هنا إلا عبادك منهم المخلصين، أي أخلصهم الله لعبادته، فهم أخلصوا لله فأخلصهم الله لعبادته. التوجيهات: خصومة أهل النار عذاب نفسي فوق العذاب الحسي. فتأمل هذا العذاب، ربنا قال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، فهم عذاب نفسي وعذاب جسدي. ثانيا عالج أمراض النفس كالكبر والحسد بالدعاء لمن أصيب بها. فأنت عليك أن تقص قصص القرآن وتبين للناس وتحذر الناس من الحرام. ثالثا احذر الأنثى في غير محلها والكبر، فهو الذنب الذي دخل به إبليس. احذر الأنثى واحذر الكبر واحذر الذنوب صغيرها وكبيرها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله عليه